صديقي ما فرق بالي ولا تغيبت عن باله ولو يخفالكم حالي فروحوا تخبروا حاله تقولون الوفا كاذب وما فيها الزمن صاحب واقول خلي غنى عيني إلهي كثر امثاله إلهي كثر امثاله إلهي إلهي إلهي كثر امثاله إلهي إلهي إلهي كثر امثاله إلهي كثر امثاله إلهي كثر امثاله تواصينا على الدساس بصحبة تفهم الإحساس وما نتبع كلام الناس كلام يقولوا ما قالوا يبادرني بحيابي يدافع عني بغيابي ويظهر همه من همي وهذا دوم نواله وهذا دوم نواله نفينا الشك والريبة تسابقنا على الطيبة وإذا احتارت مقاصدنا أشوف الخير يحلاله تنور خاطري شمسه وفي عيني أرى نفسه ولا باتك منى مالي إذا ما حقق ماله إذا ما حقق ماله إلهي